بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، المثال الثالث الذي يتعلق بشبهة يدعيها المعطلة والمحرفة أن أهل السنة يؤولون، أن أهل السنة يؤولون. وهذا المثال الثالث وهو ما يتعلق بصفة النفس، يقولون صفة النفس أنتم أولتموها يا أهل السنة، أولتموا هذه ماذا؟ الصفة. والنفس يقولون هو يعني ما يتردد في الجوف، ما يتردد ماذا في الجوف، فأنتم خرجتم عن هذا الظاهر، خرجتم عن هذا ماذا؟ الظاهر. فهل بالفعل خرج أهل السنة عن الظاهر؟ ما هو ظاهر الحديث؟ إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أهل السنة نفس الرحمن أي بمعنى تنفيس الرحمن، قالوا هذا خروج عن الظاهر، فإن النفس يختلف عن التنفيس، النفس يعني يختلف عن التنفيس، وقالوا هذا تأويل. بماذا أجاب الشيخ؟ أن اسم المصدر نفس، هذا اسم مصدر وضع موضع ماذا؟ المصدر وضع موضع ماذا؟ المصدر، بشهادة من؟ بشهادة أهل اللغة، بشهادة ماذا؟ أهل اللغة، بشهادة أهل ماذا؟ اللغة، يقولون المصدر هذا اسم مصدر وضع موضع ماذا؟ المصدر، والمصدر هو التنفيس، المصدر هو ماذا؟ التنفيس. وهل يثبت لله عز وجل صفة ماذا؟ النفس، لأن النفس غير التنفيس. هل يثبت لله، هل تثبت لله عز وجل صفة النفس؟ نعم. ما الدليل؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ولا نفسك. أعلم ما في نفسك. أخونا الأستاذ سعيد يقول تثبت صفة ماذا؟ النفس لله عز وجل. من عنده؟ هل صفة النفس ثابتة لله عز وجل؟ كيف؟ بعضهم يثبت بعضهم ينفي، من البعض هذا اللي يثبت بعضهم ينفي؟ من العلماء؟ من هذا من العلماء؟ طيب، ها عند من؟ كيف؟ الآن النفس أو النفس هل تثبت صفة لله عز وجل؟ النفس لا، النفس النفس المعروف، يعني هل تثبت صفة ماذا؟ النفس لله عز وجل أو أنها ما تثبت؟ أنت تقول مثلا تثبت بدليل الآية، لكن من موصول بالنفس؟ نفس تليق بالله عز وجل، نفس نفس من حيث المعنى معلوم النفس، صح ولا لا؟ لكن من حيث الكيفية الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل يقال هذا المعنى أن صفة النفس ثابتة لله عز وجل، ونفس ماذا تليق بالله عز وجل؟ كيف ثابتة؟ ما تثبت. وكيف نفعل بالآية؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي؟ إيش القول؟ يعني نثبت نفسا لله عز وجل تليق به، المعنى معلوم، لكن الكيفية نقول الله أعلم. هكذا القول الثاني بمعنى الذات. ها من عند من؟ بعضهم يدعي الإجماع يا أخوان، بعضهم يدعي الإجماع أن الموصود بالنفس في الآيات والأحاديث الذات، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن النفس لا تثبت، وأثبتها من المتأخرين الشيخ ابن باز فقط، وإلا يقولون المسألة شبه إجماع بين العلماء أن النفس الموصود بها الذات، أن النفس الموصود بها الذات، والنفس تطلق على الذات، هذا معروف في لغة العرب. من حاملهم على هذا؟ على نفي النفس من حيث المعنى المعلوم، لكن تليق بالله عز وجل. لماذا نفو النفس عن الله عز وجل؟ من أجل نناقش هذا المسألة، لأن لها ارتباط بهذا المسألة. من أجل أن لها ارتباط بهذه المسألة، النفس يقولون ما يتردد في الجوف، لكن أهل السنة يقولون لا، هذا لا يليق بالله عز وجل. ها؟ كيف؟ طيب، النفس تكون في جوف، وإيش الإشكال؟ لا، ما يلزم في حق الله، ما يلزم هذه الإلزامات. من معاني الصمد، ما معنى من معاني الصمد يا أخوان؟ من معاني الصمد هذا هو، لهذا استدلوا بهذا المعنى. من معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، من معاني أنه لا، الذي لا جوف له، الذي لا جوف له. من أجل هذا يعني ردوا صفة ماذا؟ النفس والنفس، صفة النفس والنفس، أنها لا تثبت لله عز وجل. أما ها هنا فهذا اسم مصدر، وضع موضع ماذا؟ المصدر، وهو التنفيس بإجماع أهل ماذا؟ اللغة. وذكروا منه فرج يفرج تفريجا، تكلم يكلم، يعني يكلم تكليما، سلم يسلم تسليما، وهكذا. وقص عليها باقي الأشياء. والمعنى الثاني الذي ذكر الشيخ الإسلام أن صفة الله عز وجل ما تضاف إلى مكان، يعني لو قلنا أنها صفة وهي مضافة إلى أهل اليمن خاصة، ما لها معنى. صفات الله عز وجل أحاطت بكل شيء، صفات الله عز وجل محيطة ماذا؟ بكل شيء، كما أن الذات محيطة بكل شيء، هكذا ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى. طيب، هذا المثال الأول. إذن أهل السنة أول ولا ما أولوا؟ ما أولوا، بل هذا الظاهر، بل نقول تفسير النفس، تفسير ماذا؟ النفس بالشيء الذي يتردد ماذا في الجوف، نقول هذا ماذا يسمى؟ نقول هذا هو التأويل، نقول هذا هو التأويل والخروج عن الظاهر، هذا هو التأويل والخروج عن الظاهر. فكانت الحجة مع أهل السنة. ولذا يقول ابن القيم دائما، وهكذا شيخ الإسلام، ما استدل مبطلا على باطله بالدليل إلا كان في الدليل ما يدل على ماذا؟ على إبطال مذهبه، ما يدل على إبطال ماذا؟ مذهبه. طيب، المثال الرابع الذي ذكر الشيخ، وهي ما يتعلق بالاستواء، كم ذكر قول لأهل السنة فيه ثم استوى إلى السماء؟ ذكر قولين لأهل السنة، ذكر قولين لأهل السنة. القول الأول أنه بمعنى، لا، الأول بمعنى على وارتفع وصعد، استوى المعروف في لغة العرب، استوى المعروف ماذا في لغة ماذا العرب. وهذا قول من؟ القول الأول من؟ ابن جرير الطبري. ومن؟ من؟ نعم، إجماع في المسألة، إجماع السلف عليه، القول الأول إجماع السلف. من نقله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن استوى على بابها، أن استوى ماذا؟ على بابها، وأن إلى أيضا على بابها. إلى تدل على الغاية، تدل ماذا على الغاية، واستوى بمعنى على وارتفع، فهي على بابها. القول الثاني أن استوى بمعنى قصد، القصد التام، بمعنى القصد التام. هذا منسوب إلى من؟ إلى ابن كثير. ماذا؟ ابن كثير عليه رحمة الله فيه يقول يعني استوى بمعنى قصد القصد التام، بمعنى القصد التام. طيب، كلام ابن كثير فيه احتمال أنه يثبت المعنى وهو العلو والارتفاع، ولا ما فيه؟ يعني كيف فيه؟ أن استوى على بابها، أنه بمعنى على وارتفع، وإلى أيضا ماذا؟ على بابها، وإنما قصد قصدا تام بعد خلقه ماذا؟ بعد خلقه استوى بعد ذلك ماذا؟ إلى السماء، استوى بعد ذلك ماذا؟ إلى السماء. فيقول العلماء أنها على بابها، كلام ابن كثير ما فيه دلالة على أنه ينفي العلو في هذه الآية، أي بمعنى أنه يجعل هذه الآية من آيات العلو، من آيات ماذا؟ العلو. لا على أنه بمعنى القصد التام وينفي ما يتعلق بالعلو، لأن استوى بمعنى على وارتفع، وإذا على بابها دل على الغاية، ما فيه صراحة كلام ماذا يعني ماذا ابن كثير، والذي فيه صراحة كلام من المفسرين البغوي قال ماذا بمعنى عمد، قالوا هذا لا يعرف عن أحد من العرب، لا يعرف عن أحد ماذا من المفسرين أو من السلف، لا يعرف هذا التفسير عن أحد ماذا من السلف، لكنه ماذا في سورة ماذا البقرة، هذه في فصلت، لكن في البقرة قيل أنه أثبت ماذا العلو والارتفاع. طيب ما الحامل على من يقول أن هذا القول الثاني منسوب لأهل السنة؟ لماذا خرجوا عن الظاهر إلى التأويل؟ ما الحامل لهم على الخروج من الظاهر إلى التأويل؟ الظاهر ما هو؟ ثم استوى إلى السماء بمعنى صعد وارتفع، إيش الإشكال؟ فما الحامل لهم على تأويل هذه الآية وارتضاه العلامة العثيمين وجعل هذه الآية ليس من آيات الصفات؟ ما الحامل لهم يا أخوان؟ ها؟ يقترن ماذا بإله؟ كيف يقترن بإله؟ يعني في شيء بمعنى أنه ماذا؟ ثم استوى إلى، فيه من حيث المعنى أنه كان في الأدنى أو محادي للمخلوقات، ثم بعد ذلك ماذا؟ على السماء، لأن إلى تدل على هذا المعنى، مشيت من مكان إلى مكان، مشيت من مكان. لكن هل هذا يقتضي هذا المعنى في حق الله عز وجل؟ أبدا ما يقتضي هذا ماذا المعنى، كما يقال استوى على العرش، كما يقال ينزل إلى سماء الدنيا، إنما هذا في حق المخلوق، فلا يلزم أن يكون الله محاذي لمخلوقاته أو دون ماذا مخلوقاته أو شيء من مخلوقاته فوقه حتى يقال ثم استوى إلى السماء ثم بعد ذلك ارتفع على السماء، ما يقتضي هذا المعنى، هذا في حق الله، في حق الله ممنوع، لأن كيف استوى هذا ممنوع، كيف استوى نقول هذا ممنوع، الله عز وجل أخبرنا بأنه استوى إلى السماء ولم يخبرنا عن الكيفية، كما في استوائه على العرش وكما في نزوله إلى سماء ماذا الدنيا، كما في نزوله إلى سماء ماذا الدنيا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المسألة محل إجماع أن هذه الآية من آيات الصفات، أن هذه الآية من آيات ماذا من آيات الصفات. استوى على كم معنى تأتي؟ ها؟ ثلاثة زد واحدا، ها؟ على ثلاثة ولا أربعة معاني؟ أربع معاني. معنى الأول تأتي على أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة معاني. الأول ألا تأتي معدة لا بإلى ولا بعلى، فهي بمعنى التساوي بمعنى ماذا الكمال. والثانية المعدة بإلى وبعلى، الراجح أن الثنتين كلاهما تدل على أي شيء؟ أنها على وارتفع، أنها على، والذي هي محل يعني لا خلاف بين أهل السنة فيها، وهي ما يتعلق إذا عديت بعلى، كذلك إذا عديت بإلى أيضا، كذلك إذا عديت ماذا بإلى أيضا، هذا إجماع. أما الأول فما في إشكال لا لابن كثير ولا لكذلك يعني ماذا البغوي ماذا في تفسيره. بارك الله فيكم، هذه أشياء مهمة، بارك الله فيكم. فضل الأخي سعيد، مثال الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: المثالان الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. نعم، ذكر الشيخ آيتين تتعلق بهذا المعنى، وإلا فالصفة واحدة وهي المعية. يقول مثال الخامس والمثال السادس، أنت تظن أنه سيذكر صفة في الخامس وفي السادس سيذكر صفة ماذا أخرى، وإنما قصد يعني ذكر الآيتين في هذه المسألة، يعني آيتان، وإلا في الكل تتعلق مسألة المعية. نعم. وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن ما معنى الجواب؟ أين الإشكال لما يقول الشيخ والجواب؟ إشكال هؤلاء أن أهل السنة والجماعة أولوا صفة ماذا المعية. كيف أولوا صفة المعية؟ قالوا مع تقتضي المخالطة، مع تقتضي ماذا المخالطة. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون مع بحسب ماذا؟ السياق. قد تقتضي المخالطة وقد تقتضي غير ماذا؟ المخالطة، وإنما هي من حيث الإطلاق مع تدل على المقارنة والمصاحبة، مع في لغة العرب من حيث الإطلاق تدل على المقارنة والمصاحبة. أما المخالطة وعدم المخالطة هذا إنما يعرف بالسياق، هذا إنما يعرف ماذا؟ بالسياق، أي فيما يتعلق بالكلمات. فهؤلاء الآن يدعون ماذا؟ على أهل السنة والجماعة أنهم فسروا المعية بالعلم والإحاطة إلى آخر المعاني الذي استأتي، يقول هذا خروج، لأن مع تقتضي ماذا؟ المخالطة. نقول ما هو صحيح هذا، أن مع في لغة العرب تقتضي المخالطة، وإنما مع في لغة العرب تقتضي المقارنة والمصاحبة، يعني بمعنى لا تنفي المخالطة ولا تثبت المخالطة، وإنما تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة. فمن قال أنها تقتضي يعني ماذا؟ المخالطة، فهذا ما عرف العربية، هذا لم يعرف ماذا؟ العربية، وإنما هي في كل سياق بحسبه، في كل سياق ماذا؟ بحسبه. فيقولون أنتم يا أهل السنة أولتم هذه ماذا؟ الآية، وهي الآيات التي فيها صفة المعية، أن أهل السنة يقول المقصود بالمعية لله عز وجل مع خلقه معية علم وإحاطة وتدبير وهكذا إلى آخر المعاني التي سيذكرها ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله. قالوا هذا تأويل وخروج عن الظاهر. أين الظاهر هذا؟ قالوا لأن مع في لغة العرب تقتضي المخالطة. نقول هذا كما يقال تضييق ما وسع الله، تضييق ما وسع أهل اللغة، أنتم ضيقتم مع، لأن مع من حيث الإطلاق تقتضي المقارنة والمصاحبة، فلا تنفي المخالطة ولا تثبت المقارنة ولا تثبت ماذا؟ المخالطة، وإنما هي لمطلق الاقتران والمصاحبة. وقد تقتضي المخالطة بحسب السياق، وقد تقتضي عدم المخالطة بحسب ماذا؟ السياق، لكنها عند الإطلاق مقارنة ومصاحبة، هذا معنى ماذا؟ مع. هذا هو إشكال القوم الذي قالوا أن أهل السنة حرفوا هذه الآية. فالشيخ ذكر الآية وذكر الجواب، الشيخ ذكر الآية، يعني الإشكال ما هو الإشكال في الآية؟ وهذا المعنى. نعم. قال والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا ظاهر من قول المبتدعة الذين يقولون مع لا نفهم منها إلا هذا المعنى، وهي المخالطة والحلول، المخالطة ماذا والحلول، يقولون هذا هو الظاهر، وهذا هو بل هو هذا هو الباطل، وهذا هو التأويل، هذا هو الباطل وهذا هو ماذا؟ التأويل. فإن مع لا تقتضي هذا المعنى، المخالطة وكذلك ماذا؟ الحلول، لا المخالطة ولا الحلول ماذا؟ في المخلوقات. نعم. قال هل يقال إن نعم أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ نعم. انظر الآن سبحان الله، أهل السنة ديدنهم دائما يجمعون بين الآيات التي ظاهرها التعارض، عندنا آيات تدل على أن الله مع خلقه، وعندنا آيات صريحة بل يدل عليها العقل والنقل والفطرة والنصوص أن الله مستوي على عرشه وأن الله في السماء، وحينما يخبر الله عز وجل أنه مع خلقه فلا بد أن نجمع، لابد أن نجمع بين الآيات، فهذا ديد أهل السنة. أما هؤلاء فينظرون إلى بعض الآيات ويتركون الآيات ماذا الأخرى، أن نقول الله عز وجل مع خلقه حقيقة، لكن ما هذه المعية؟ قال الشيخ هذه المعية إحاطة وعلم وتدبير وبصر وسلطان إلى آخر معاني ربوبية الله عز وجل. لماذا يقول الشيخ هذا ولم يثبت المخالطة أو الحلول في المخلوقات؟ قال لأن الله أخبر أنه في السماء وأن مستوي من على عرشه، فحتى نعمل هذه الآية ونعمل هذه الآية بإعمال الآية الأولى أنها تقتضي المخالطة والحلول أهملنا باقي الآيات، وبإعمال يعني تلك الآيات أن الله عز وجل ماذا في العلو أهملنا باقي ماذا الآيات التي تدل على أن الله مع خلقه. فما هي المعية يعني ماذا الذي ذكرها الله عز وجل في الآيات أن الله عز وجل مع خلقه؟ قال معناها كذا وكذا وكذا. نعم. قال ولا ريب أن القول أن ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. في كل موضع ماذا؟ بحسبه. نعم، تقول سرنا والقمر معنا، هذا ما يقتضي. القمر يمشي، تراه كأنه يمشي ماذا معك، وهو حقيقة هذا الكلام. تقول سرت والقمر معي، هذا حقيقة هذا الكلام، لكن هل يقتضي ماذا؟ المخالطة. تقول خلطت الماء مع اللبن، هذه مخالطة حقيقية. يعني مع في كل شيء ماذا؟ بحسب السياق. فإن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يحيط ماذا؟ شيء من مخلوقاته، كما أخبر سبحانه وتعالى ماذا عن نفسه. ثم ذكر أن مع في لغة العرب ما تقتضي هذا المعنى، لا تقتضي هذا ماذا؟ المعنى. فهذا مراد ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله، وذكروا أمثلة كثير جدا على هذا. نعم، وقال رحمه الله: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسر أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. نعم. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. نعم. الثالث الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. من ذلك يعني وجوده في أماكن القدر، وجوده في أماكن، هذا ذكر الشيخ يعني لطنا الشرح. قال: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا سبحان الله. حتى يرد عليهم من حيث الفطرة، نقول له: أنت لما تدعو الله عز وجل إلى أين تتجه؟ تتجه إلى العلو. لو كان الله حالا فيه لا دعا. سبحان الله، هؤلاء يعني لا فطرة ولا عقل ولا نقل مع هؤلاء، تدل على هذا المعنى. ولهذا يعني أبو محمد قيل أنه الابن أو الأب كان يقرر عقيدة ماذا؟ أن الله عز وجل في كل مكان. فدخل رجل الهمداني وقال له، فقال له: يا فلان، دعنا من هذا الذي يعني ماذا تؤصله تقرره. إذا ما دعا إنسان الله عز وجل إلا وجد نفسه باتجاه ماذا؟ العلو. قالوا فأطرق في يقول: حيرني الهمداني. في الشاهد أن الفطرة، فطرة الإنسان، ما توجه إنسان للدعاء إلا اتجاه إلى السماء. لو كان الله حال فيه أو معه توجه مباشرة. هذا ما يدل على يعني بطلان هذا القول، وأن أهل السنة ما خرجوا عن ظاهر هذه الآيات، بل الظاهر معهم وما خرجوا بهذا التأويل. بل الذي يقول أن الله مختلط ماذا بخلقه، هذا هو التأويل وهذا هو التحريف. يبقى عندنا سؤال: المعية على كم قسم؟ قال العلماء: المعية على قسمين، ومنهم من يقول ثلاثة أقسام. المعية العامة وهي الذي ذكرها الشيخ، وهي ما يتعلق بأن الله عز وجل مع خلقه علما وسمعا وبصرا وتدبيرا إلى آخره. والقسم الثاني تسمى بالمعية الخاصة، مع المتقين، مع الصابرين، مع المحسنين. هذه معية ماذا؟ خاصة. المعية الأولى من أي الصفات لله؟ المعية الأولى من أي الصفات لله عز وجل؟ الذاتية. نعم. والثانية ها؟

مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية صفحة 142 الجزء الثالث من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية صفحة 102 وصفحة 103 الجزء الخامس من المجموع المذكور: وإجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحساب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فهذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم. واعلم نعم نقف عند هذا الله يجزاك خير. حديث الأوعال فيه كلام، حديث الأوعال فيه كلام ما بين مصحح وما بين محسن وما بين مضعف لهذا الحديث. الشاهد من هذا الكلام أنه يقول لا تعارض بين الآيات، أن الله مع عباده وأن الله في السماء ومستوي ماذا على عرشه، والمقصود يعني ماذا المعية هذه قد فسرها السلف بالعلم والإحاطة والتدبير والسلطان، وهي حقيقة معية حقيقية، لكن مع حقيقة ما تقتضي المخالطة. في لغة العرب يقال فلان مع فلان، أو فلان مع زوجته، قد يكون هو في المشرق وهي في المغرب، وقد يقال فلان يعني ماذا مع فلان يعني ماذا بقلبه، هذا أمر يعني حاصل، هذا أمر حاصل. وهكذا يقول سرت والقمر معي، أو سرنا والقمر ماذا معنا، كل هذا في لغة العرب يعني صالح لأن يقال أن هذا مع حقيقة ومعية ماذا حقيقية. فمطلق المعية تقتضي المقارنة والمصاحبة، لكن هل تقتضي المخالطة؟ نقول لا، إلا في كل شيء بحسبه، بحسب هذا السياقات قد تقتضي المخالطة وقد لا تقتضي المخالطة، وإنما هي في كل شيء ماذا بحسبه. ومن مذهب أهل السنة والجماعة ومن عقائد أهل السنة سواء كان في الأحكام العلمية أو كان في الأحكام العملية أنهم يأتون إلى الآيات والأحاديث التي ظاهرها ماذا التعارض، يجمعون بينها، يجمعون ماذا بينها، فيخلصون أنه لا تعارض بين الآيتين أو بين الحديثين، وعندهم قاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. أما إذا نظر الإنسان إلى جانب كما نظرت الوعيدية إلى أدلة ماذا الوعد، تركت أدلة ماذا الوعيد يعني ماذا أدلة ماذا الوعد يعني الوعيدية يعني ينظرون إلى أدلة ماذا الوعيد ويتركون أدلة ماذا الوعد، وهكذا يأتي ماذا أهل الوعد فلا ينظرون إلى أدلة ماذا الوعيدية، هذه مرجئة وهؤلاء خوارج، ويأتي أهل السنة فينظرون بين الآيات الذي فيها الوعد والذي فيها الوعيد، الذي فيها الوعد والذي فيها ماذا الوعيد، وهكذا في مباحث القدر. فأهل السنة كما سيذكر شيخ الإسلام في الواسطية أنهم وسط بين الطوائف، أنهم وسط بين الطوائف، وهذا التوسط جاء بسبب ماذا؟ بسبب الآيات والأحاديث، توسط أهل السنة والجماعة بسبب الجمع بين الآيات والأحاديث التي ربما يظن فيها بأن ماذا متعارضة. وهذا كلام الشيخ على هذه المسألة وهي مبحث المعية. والشيخ سيطرق مسألة حساسة وهو أن الشيخ يقول الله عز وجل معنا بذاته، هذا الذي كتب فيها ثم تراجع، هذا المبحث سيأتينا أنه قد تراجع عن هذه المسألة. يقول الشيخ الله معنا بذاته، السلف ما تكلموا بذاته، لفظ بذاته هذا لم ترد عن السلف، لكن الشيخ يريد أن يحقق أن المعية حقيقية، أن المعية حقيقية، فقال الشيخ بذاته، فحصل الخلط. ثم بعد ذلك لما رجع في هذه المسألة من الشيخ ابن باز كتب التراجع، كتب الشيخ التراجع لعله سيذكر ماذا في الكتاب. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سؤال الله بالنسبة لمعنى استوى، يعني إذا هي على معان، نعم معنى الأول أنها قد لا يتعدى، قد لا يتعدى بحرف لا إله ولا على، فيدل على معنين، إما التساوي وإما الكمال. وإذا عدي بإلى وعلى، إذا عدي بإلى وعلى فهو على بابه، أي على وارتفع، على بمعنى على وارتفع وصعد فقط، نعم. هذا فقط، هذا هو المعنى عند السلف، هذا هو المعنى عند السلف. ما في معنى آخر إلا هذا بس؟ أه؟ ما في معنى لاستوى إلا استوى؟ إذا عدي بإلى أو عدي بعلى فهو على بابه، على وارتفع. وهم يعني كما قلنا يعني بعض العلماء ممن ينسب لأهل السنة كالبغوي أول ثم رجع في سورة البقرة، وهكذا ما يعني يذكر عن ابن كثير وما هو صريح في كلامه أنه خرج، لأنه يقول يعني تبادر إلى أذهانهم أنه ثم استوى، ثم ماذا؟ ثم استوى إلى العرش، ثم استوى إلى السماء، أنه كان في مكان، ويقتضي أنه محاذي المخلوقات أدون مخلوقات، هذا ما يأتي، إنما هذا في حق الخالق، حق المخلوق. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فلا يأتي هذا الكيف، يعني كيف استوى إلى السماء. فيقولون إذن نضمن استوى بمعنى ماذا؟ نضمن استوى بمعنى ما نجعلها على حتى تناسب إلى، فيقولون قصد أو عمد، فجعلوا استوى بمعنى قصد وبمعنى ماذا؟ عمد، مع أن استوى في لغة العرب تدل على ماذا؟ على العلو والارتفاع، لكن يقولون ها هنا قصد وعمد. لماذا؟ للخروج من هذا الإشكال، للخروج من هذا الإشكال، أنه قد يتوهم ماذا؟ متوهم أن الله عز وجل كان محاديا لخلقه أو دون خلقه أو شيء ماذا؟ من مخلوقات ماذا؟ فوقه. فتأولوا هذه الآية وقالوا لغة العرب تقتضي هذا المعنى، أننا نأتي بفعل يناسب إلى، فما هو الذي يناسب إلى؟ قالوا قصد أو عمد، ونخرج عن إلى. والعلماء يقولون لا، قصد على بابها وإلى على بابها، وهذا الوارد على الذهن إنما هو في حق المخلوقات لا في حق الخالق. والله أعلم. بارك الله فيك. يعني الآن إذا لم تعد بعلى وإلى معناها الاستواء والاكتمال. نعم، إذا لم تعد بإلى ولا بعلى لها معنى، قد يأتي تقول استوى الماء والخشبة بمعنى تساوية، وقد يكون بمعنى كمولة، يعني إذا لم تعد ماذا بإذا ولا بعلى. أما إذا عديت بعلى هذا ما في خلاف بين السلف للمتقدمين والمتأخرين، فإذا عديت ماذا بإذا كما في الآية ثم استوى إلى السماء، خاصة فيما يتعلق بالآيات وأن من صفات الله عز وجل، فذكروا القولين لأهل السنة. فيأتي ابن تيمية وابن القيم يقول ما في إلا قول واحد للسلف، لا قول إلا واحد ماذا للسلف في هذه الآية، أن استوى على بابها وإلى على بابها. والله أعلم. بارك الله فيكم. طيب.